بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب الرجل ينعى إلى أهل الميت بنفسه. حدثنا إسماعيل وهو ابن أبي أويس. انتقل الإمام البخاري من حديثه فإن فيه ضعفا. قال: حدثني مالك، ومالك خاله، عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نعى النجاشية في اليوم الذي مات فيه، خرج إلى المصلى فصف بهم وكبر أربعا. قال: حدثنا أبو معمر المقعد قال: حدثنا عبد الوارث قال: حدثنا أيوب عن حميد بن هلال عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم: أخذ الراية زيد فأصيب، ثم أخذها جعفر فأصيب، ثم أخذها عبد الله بن رواحة فأصيب، وإن عيني رسول الله صلى الله عليه وسلم تذرفان، ثم أخذها خالد بن الوليد من غير إمرة ففتح له، وهذا نعي لهم، نعاهم وعيناه تذرفان، وهذا من دلائل نبوته. ليست هناك هواتف، ولكن هذا كان بالوحي. وهكذا نعى النجاشية رضي الله عنه في اليوم الذي مات فيه، وذلك بالوحي، أطلعه الله على ذلك وصلى عليه صلاة الغائب، لأنه مات بين نصارى. صلوا على أخيكم مات بغير أرضكم، أخي لكم مات بغير أرضكم. وفي هذا الباب قوله ينعى إلى أهله الميت بنفسه. قال الحافظ رحمه الله: والضمير في قوله بنفسه للرجل الذي ينعى الميت إلى أهله، إلى أهل الميت بنفسه. وقال الزين بن المنير: الضمير للميت، لأن الذي ينكر عادة هو نعي، ينكر عادة هو نعي الناس لما يدخل على القلب، نعي الناس لما يدخل على القلب من هول الموت انتهى. والأول أولى، أي يعود إلى الناعي. والأول أولى. وأشار المهلب إلى أن في الترجمة خللا، قال: والصواب الرجل ينعى إلى الناس الميت، الرجل ينعى إلى الناس الميت بنفسه كذا قال، ولم يصنع شيئا إلا أنه أبدل لفظة الأهل بالناس، وأثبت المفعول المحذوف، ولعله كان ثابتا في الأصل فسقط، أو حذف عمدا لدلالة الكلام عليه، أو لفظ ينعى بضم، ينعى بضم أوله المراد بالرجل الميت، والضمير حينئذ له كما قال الزين بن المنير. قال ابن المرابط: مراده أن النعي هو الذي هو إعلام الناس بموت قريبهم مباح، وإن كان فيه إدخال الكرب والمصائب على أهله، لكن في تلك المفسدة مصالح جمة لما يترتب على معرفة ذلك من المبادرة لشهود جنازته وتهيئة أمره والصلاة عليه والدعاء له والاستغفار وتنفيذ وصاياه وما يترتب على ذلك من الأحكام من العدد إن كانت هناك عدد نسائه وغير ذلك. هذا هو الصواب. إنما البخاري رحمه الله بوب على هذا أن هذا خلاف التبشير، فالبشرى تبشير فيه إدخال السرور على قلب المسلم، وهذا فيه فضل عظيم: بشروا ولا تنفروا. وهكذا استبق أبو بكر وعمر للتبشير بن مسعود وغير ذلك من الأدلة للتبشير. فضيلة التبشير فضيلة معلومة، هذا يدخل عليه الحزن وهو عكس التبشير. ما حكمه؟ حكمه جائز، وإن كان يدخل الحزن على قلب المؤمن إلا أن المصالح المترتبة عليه تقتضيه، فليس في هذا إثم ولا حرج ولا ضرر على من أخبر بذلك بحق وبصدق. هذا هو. فما قاله ابن المرابط هو الصواب في معنى الباب وما دل عليه الدليلان. وأيضا الأدلة والباب تهدف إلى مقصود النعي المباح، فهناك نعي محرم وهو ما كان يصنعه الجاهلية، فاشتمل الباب على الرد أو على بيان مسألتين، باب وما دل عليه، بيان أن النعي المباح مباح ما لم يكن متشبها فيه بالجاهلية من الإعجاب والغرور وذكر المحامد لقصد الفخر، واشتمل على أن هذا النعي المباح ما فيه إثم إذا نقلته لصاحبه حتى وإن أدخل عليه الحزن، لأن الأمر يقتضيه ولأن النبي صلى الله عليه وسلم فعله، نعى النجاشي وأخبر الصحابة والسامعين بموته، والنجاشي رجل صالح أحبه الصحابة آواهم وأكرمهم، فموته يؤسفهم ويحزنهم، ومع ذلك نعى النبي صلى الله عليه وسلم موته لأصحابه، ونعى جعفر وعبد الله بن رواحة زيد بن حارثة إلى الصحابة إخوانهم الصحابة وإلى أقاربهم وأرحامهم، وهذا يحزن أرحامهم وإخوانهم وأقاربهم، ولكن هذا لمصلحة ذكرها الحافظ رحمه الله ويقتضيه الأمر، تنبني عليه أحكام فلا بد من نعيه. هو نفسه نعاهم وعيناه تذرفان، زيد حبه حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وابن رواحة شاعره، وهكذا جعفر بن أبي طالب ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو ذلك الشاب الصالح الصحابي رضي الله عنه ذو الجناحين، ثلاثتهم من أحب الصحابة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلهذا نعاهم، ومعنى نعاهم نقل خبر موتهم إلى الصحابة وعيناه تذرفان. وأي غزوة هذه التي قتلوا فيها؟ مؤتة، فيها كسر خالد رضي الله عنه 9 سياف منها صفيحة في المشركين ونصره الله عليهم، قال وأخذ الراية سيف من سيوف الله ففتح الله عليه، ففتح عليه سيف من سيوف الله في غير هذه الرواية. قرأنا حديث أبي هريرة في نعي النبي صلى الله عليه وسلم للنجاشي وصلاة الغائب عليه، صلت عليه صلاة غائب، وقد ذكروا له شرف الصحبة، ذكروا في الصحابة لما له من الشرف والفضيلة. وليه حديث أنس بن مالك في نعي النبي صلى الله عليه وسلم زيد بن حارثة وجعفر بن أبي طالب وعبد الله بن رواحة، وفيه اتخاذ النواب، فإن النبي صلى الله عليه وسلم من دلائل نبوته أخبرهم قال يأخذوا الراية زيد، فإن أصيب فجعفر، فإن أصيب فابن رواحة، هكذا. وهذا من دلائل النبوة، أطلعه الله أنهم سيستشهدون، ولم يعمر النبي صلى الله عليه وسلم غير هؤلاء الثلاثة، أمر زيدا ثم جعل نائبه جعفر، ثم جعل نائب جعفر بن رواحة، ثم أخذها خالد بغير أن يأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم لاقتضاء الأمر ولأهميته، وأثنى النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الفعل، قال بغير إمرة، من غير إمرة ففتح له، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم ما أمره. إلى هنا بارك الله فيكم.